الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله الرحمن الرحيم لا يعذب أهل الاستغفار فكن منهم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا أظن الله يعذب رجلا يستغفر. قيل له: كيف ذلك؟ قال: كيف يلهمه الاستغفار ثم يريد به الأذى وقد قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، ألا فأكسلوا من الاستغفار.